John. John. Yeah. I don't like it. لكن الشريعة عندنا وعندنا الفصول يعني فصول الدين الفصول يعني ما يتفرع على هذه النوادي والمحضار والمحضار من الأصول التوحيد أصل من التضع على التوحيد يعني على الإيمان والإعتقاد التضع في الإطلاع التوحيد إذا كان التوحيد يعني على الرب عندنا نبوة مثلا وعندنا إمامة فرع على بحث إمامة وجود المحيط ومحيط المحيط ومحيط الدين ومحيط من هنا تمر الأخمسة لأنها عصر والعشر الأخرى مثل الله لكن شو هو الإسلام بتعرفها مع جهل الشريعة المسلمة نحن نقصد أي شريعة بمعرفة الدين هذه الأمة سلمة تتفق عليها هذا عن الشعر الإجماع على التفصيل المتكلم إلى الشيعة يعني بس لا لا بل العقل العقل هل يفصل الشريعة من يفصل العقل سمين السؤول هو أول القوانين الأساسية التي عليها الأصول ليس أنه ألغينا تزكية حكم العقل يؤدي إلى التوحيد والإسماء إذا ألغينا تزكية الأصول يؤدي إلى القاعدة إذا أردنا أن نحسب توحيد يمكن التوحيد صحيح هل حقيقة الوحدة وذلك الحقيقة العقلية بعض العين الجر حتى يمكن أن تكون رئيسه أعتقد يمكن تعتقد أن يكون إدارة خارجية تعتقد أن أنها نحو ذلك الشيء إذا أردت أن تواحد هذا السلام تدري بالتوحيد لا بالتوحيد لأن الزاكين يحقق أغلب البشرية على من البشر كله تدري بالتوحيد فحيثه النواقص العدل من كل الجوانب فمحدود لا يمكن للانسان ان يدرك الحقيقه المتحده لان هذا المحدود لا يعقل ان يكون اسلام فاذا هذا الإنسان يستحيل عليه معلمة الله سبحانه وتعالى. شلون العدد راح يؤمن شلون راح يؤمن بالله عنه؟ الجواب الإنسان اعتمادا على القدرة في وقاعدة لا يعقل التوكل إلى حكمة وإنما لا بد له من التوكل، لا بد له من التوكل، لا بد له من أن يشير وعلى المسيح والدين. الأنبياء هم الأنبياء على الله تبارك وتعالى. يجيب النبي ويكبر ثناءه ويعبد الله تبارك وتعالى موجود هو اللي خلقك هو اللي امرك هو اللي سماك واليه تدعون الى اخر. هل اخبارات الانسان صحيحه تطابق ايضا الانسان؟ يعني الخبر يحتمل الصدق لا تقيم فيها ولا يجوز للإنسان أن يعمل على كل خبر يكون وإنما لا يستعمل حراسه يعطيك المسلمات والمحكمات بحيث تكون الإنسان اليقين وإحساس هذا يكون على الإعتقاد يكون بواسطة الأنبياء للمعاجم وخارسة عاجم. يعني عندما يكون وانا مرسل بجل شيء جديد عقل جديد عقل جديد وانما يكون الزليل خرق العادة خرق العادة تعرف بانه بمجرد ان خرق العادة تعرف بان هذا الزليل هذا الإنسان ينفذ الشمس الضغط العائلة التي يؤدي الأمر المنتبط إلى أن تتعلم وهكذا في الإمامة وهكذا في المعارض وهكذا في العالم ولا تتعلم وهكذا في كل شيء لا يعقل أن تعتمد على الناس لأنه يلزم من التوحيد. لا يعقل أن تغفر لأن الإنسان إنما لا بد أن تفقد وقد في الأحلام الثانية بعد أن الخلفية العامة تتبع منه تجديد فإذا الإنسان الذي أنه جهد على الرميان متوقف في العقل أو الثاني ثم ثانيا تتبع منه تتبع عندنا نحن نحن يجب لأن هذه الموضوع وإنك معروف يجب لأن العقل يمكنك الله يقول هذه العلة شبك مثل المتصار المتصار الجهاز كان العقل وهي أحيان العقل من الجهاز إلي النفس لعلم يجب لأن هذا شيء يتصار ويأثر وقال حتى يجب وهذا من الوقت وهذا في الحديث وهذا الإمام العقل لا بد من جديد لا بد من خير يش لأنه عدم الذي وعدم الوقت يلزم منه نقص الغرض من التشريح تشريح إلا يتسلم قوانين جعل قوانين عن بشر وأراد من هذه أراد مقطاعة لم يرد في المعاصي ونحو لا بد لكم جديد من المخالف هذا هو الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث الذي يحدث ال تتكون هذا النبي من الوصيات من وخلق المعارضة الإنسان ليس يبدع من المقاعدة فيه يأخذ لها من المقاعدة ويبدع يوم ويوم الحل يفكر في أعمال سفر أعمال أثار أعمال وعقل يوم حتى فاطير القيام أن النار صافي جنة المقيمة جنة شروب بها الحور بها الحضور بها ثمار بها إجزار بها أنهار بها حتى فاطير تراب عنكم في أن في أصول الدين العقد فجر ولو أوجدنا في العقد يلزم إلغاء أصول الدين في هذا الكلام هل هو أيضا جاري أم هل العقد مثل ما هو فجر في أصول الدين كذلك هو فجر في أصول الدين إنا من أبوان الثلاثة فرق قول قول العام قول العام يقولون العقل حفظ سواء أصابع الحفظ القبل أو أصابع الحفظ طبعا من تصريحات جمعات عامة ما معروف أن يكونوا أنكم في خطير لكن لعلنا نتمسك بطريق أن يثبت أنهم متطورين في خطر اللي يقولون بالتعامل شلون لأن العام ورغناهم فجية الإسلام ورغناهم فجية الإسلام ورغناهم فجية الإسلام وقالوا إيه فجية القياس اللي بقيت هو دي القدر اللي بيقعد القياس حكم العقل ولكن على الحكم العقل ظلمي وليس العام يقولون فإذا كان القياس مع أن القرآن يقول بالتسجيل فيه الحكم العقل المفروض بما أن يقول باليقين أيضا لا يشوفه بشكل أولى من يعتبره لكن يجب هذا الكلام لا يصدق لكن ما بعد ما فقط بكتب السلوك العامة حتى شيء رغمين بس انتقال ليس هو صوتية أو لو يقول أو لو يقول هو يعتبره مطلقا هذا الكلام وهذا المحاولة الظاهر منها لأن العامة في التحكيم والتحكي العقليين يتصرفون يعني بالتحكيم لأنه لا يحكم بالتحكيم وإن والقليل نعم إلا ذات اليوم يكون معارضه التحكيم والتحكيم العقل لا يحكم مو أنه بعد أن هو مجعوم ربما لقاء من يقول المستقل داخلية نقول العلا يحكم أما إذا كان تحكم مثل ما أحكم مامية أنا بذلك ولا هذا الكلام هذا في العرض القوم المسبب يقولون أي لغة الكلام يبقى واحد طيب كان عقيد ومن نحن نحن نحن نحن فقائفة من المسلمين تقول فقط من المسلمين تقوى العالم ليس لتتفق أمامي العصولين من الإمام كانوا فالسان رب تقولون نحن لأن كل شيء أنواع من الموارد العقل مرة حقل يرتب لك بصورة هذا حقله هو حقله عندما أحلم فأول تعني شوفه في الحسب المرة يكون ده غير مستقل العقل الصدق أكون شرعية ولكن القدرة عشان الصورة عقلية أثنان العقل هو النحن مثل أدخل في الواجب شرعا ما وجب إذا وجب شريفون وجبت مقدمات العقل فيمكن أن نقرأ المدار مثلا مثل نوع من الموارد طالب من تعبير القدماء هذا هو التفضيل من المصدر يقولون إذا كان العقل إلا في سلسلة مراتب العلم الأحكام الشرعية ومرة يكون لا العقل في سلسلة مراتب المعلومات بالأحكام الشرعية العقل هذا يكون وإنما يكون تابع متفرع عن الشرع فمرة إذا كان لحكم العقل إلا لثبوت الحكم الشرعي أما إذا كان لحكم العقل معلوم لثبوت الحكم الشرعي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إخوانا في الآية الشريفة إذا ما كانت تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بالعكس البشر كان يدرك بأن الله تعالى خالق بالخطا الذي يلي يجب الآية القرآنية كانت جاية لأطيع الله أو ماذا إلا العكس يدرك بأن الطاعة بالمسلمين تعالى لراحة النعمة تعالى لولي النعمة تعالى قالت الآية أولا لعن وظيفة الآية جاي قالت ليش الله تعالى إذا كان العقل يحكم في بطاعة الله مش معنى الآية نجلت في هذا الشكل هذا له الكلام ليس بذلك لأن القرآن يكون كان العقل الأخيرية تكون إرشاد إلى التصليحات أخاف بعض البشر ما من كتب إلى أن الله ولي إلى أن الله قال في بطاعة أخاف بعض الباطنين في الآية أطوى الله أطوى ترشد إلى الحكم لأنه علم ملك حكم الشرع شنو أطع الله العقل يمكن أن هو مولى يجب الله فالحكم الشرع المتكرر على الحكم الشرع والمرة القوية معقولة الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم الصيام بس اذا كانت هاي الايه ما نزلت عشان العقل يدرك بان الصوم واجب لان هاي القضيه مو من شؤون العقل وانما هذه شؤون النفس بس العقل هذا شنو يجي العقل عندك القاعده المسلمه شنو هي القاعده المسلمه ان المولى حكيم لا يامر بشيء الا من رسول الله فعندما امرني بالصوم اذا صومي مطلقا وفي بعض الاتصال هذا الحكم الصومي مطلقا ويجب على اتصالها مش وين على تحقق بعد نزول الايه فاثنان الحكم العقل محدود في كل نوع من الموارد اذا عدد احد او لم يحكم ما الى دخل لذلك هي من تكون سلسية العقل تحليلا في فروعه وإنما في مواضع المستقلات أو غير المستقلات أما في غيرها فيه هذا هو المبنى اللي بنتيجة المخلصة لكن المخلص يمكن التاريخ مفصل كقاعدة مفصول العقل يقول ولا رحمة القدمة كلمات مضطربة في النتيجة كلها أجياء حاسوبة والجهجارة من يتأكد منها من يقدر يتأكد منها القدماء الثاني يقولون بتفسير العقل أو حتى لو كانوا يقولون بتفسير العقل القضية كانت عندهم غير من الأحباب الوحيد المفصل الوحيد الواضحة المعادل واضحة الأبعاد والمعادل. فلذلك يجب أن يأخذ كلمات عن الشيخ الطوسي، كلمات عن الشيخ الطوسي، عن المحقق القلبي، عن حديث الفني، عن الشيخين وغيرهم. ينقل حتى يتعرف على سلسلة التاريخ ليبقى النتيجة. ونحن عندنا من الكلام بعدين نشوف الباب الرابع يعني التاريخ. أتمنى الجزء الثاني صباح الأسباب البحث بالسلطة عن الملازمات لتشكيك الزوريات والتجديد في الأحد أقول من حسن أبيهم العدد أي تحميل القضايا العدوية التي يتوصل بها على الحق الشرعي يعني أي بلاد مثل حق الحقيقة وبيان ما هو الدليل العقلي من المستقبل وما هو يمكن. وقد حضرناها هناك في قسمين رئيسيين رئيسين، الاول حكم العقل بالحس والحس وهو حكم التحليلات والثاني حكم العقل الملازم بين حكم الشرع وحكم العقل وهو حكم غير المستقبل والعقل مثل ووعدنا هناك ببيان وجه تقديم دليل العقل يجب العقل تقديمه. والان قد تحقق مفاهيم الوعد ولكن نحو بيان وجه التقديم لا بد من الكره والرجوع وغرض بيان الاراء فيها وبيان الجزء في فقرها يدخل العقل من الاجنبه او لم يفسر العقل اصلا يعني بجدار من الاجنبه القاتل يكون او فسر العقل لكن فسره بما لا يصلح ان يكون كمثل باعتبار المستحيل كله هو التوازن من كل جزء اكثر واحد واكثر نفسه وذكره ما ذكره السيد المسلم أن يتوقع سنة 419 هجرية في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ السراج الفوز فإنه لم يذكر المسيح لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام بعد كله وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة هي ثلاثة واحد الكتاب اثنين السنة النبوية إصلاحه وأقوال الأئمة عليه السلام ثم ذكر المزيد ان الطرق الموصله الى ما في خاتم الاصول ثلاثه واحد المثال يعني الظواهر والخلال والاخبار واولها العام هاي الطرق الموصله الى معرفه الكتاب ومعرفه السنه وقال عن العقل وقال يعني العقل سبيل الى معرفه بحجيه القران ودلائل الاخبار يعني يعرف من العقل بواسطه عقل يعرف ظواهر القران ويعرف ظواهر السنه وقال التصريح كما ترى اجمل عما نحن في صدده ليش؟ لان ما في صدده الا احنا بنقول العقل مؤثر في الاحكام الشرعيه الشيخ المفيد يقول العقل مو مؤثر تابع للحكم الشرعي مستغرب من الحكم الشرعي لكن جناب يقول لا يستجن الحكم ثم يأتي بعده طبعا خالف تعليم ما مثل المسلمين كان بين الظاهر انه يتلمح من كلام المسلم ان العقل تبدا برسمه منقح كلام هذا مو مطلوب غامض ثم يأتي بعد المسلم بأمير الشيخ الطوسي المتوقع سنة 460 في كتابه الأزهر اللي هو كتاب تحفة الأصول هو أول كتاب تحفة الأصول عند الشيعة فلن يفرق الشيخ الجميل العقلي فضلا عن ان يجرح الدليل العقلي او يخرج بدليل عقلي تحت المستقبل وكلما جاءت منه في اخر قصر المسلم والعزه انه بعد ان قدم المعلومات كانت معلومات ضروريه ومستقله الضروريه يعني الجديديه فالمستقله يعني المحقه لان هذا التجربه والمساعده والمكتسب قدمه الى عقلي والى سمعه ذكر من جملة أمثلة الضرير العلم في وجوده رد وفي عقل. إذا ضرب واحد أو جعل ربيعة قال لهم مثلا العقل يحكم عليكم في وجوده رد. يعني الشيخ الآخر جاهز هل كان العقل يحكم؟ هل أي مقام ما يحكم؟ واحد يجيب لك الوضع عقيمة كثير منها ثلاثة واحد أنعم عليه يجيب لك الوضع لا وقف الضر وقف الضر ثم ذكر في معرض الكلام أن القتل والظلم معلوم بالعقل والحر ويريد من الضرور تحريمه مو أي قطاع العقلية اللي أحلم بيها تحريم عن تحريم الشرع فذكر أيضا أن الأدلة في كتاب العلم فبالعقل يعلم كونها أدلة ولا مسألة للشرع في ذلك فلن العقل مو الحجة ولا يحكم بالأشياء إلا بعد مجيء الشريعة معلوم يعني طبعا الظاهر هاي أدلة أنا في حسن لأنه ما عندها في كتاب وأول من وجد من الأصول فيه تفرح بالدليل هو الشيخ أبي توفى أمير تماما بالدين طبعا ابن إدريس تفرح فقال حائطا حكيم فإذا فقد لا خير يعني أجل أبي عن الكتاب والكتاب والكتاب فالمعتمد المحققين أجل مجد بدليل عقلي الأحكام ولكن المريض لا يرسل المراد من العقل ماذا يمكن أن يفعل ثم يأتي الخطا الفني فيوقع الحدود عند الدنيا فيجرح عالم من الخلف فيقول فيه ان يعقل ذات الحدود بما تقصده وامر بالعقل ما احدها ما يقصد فيه عباد الصلاه الشرعي معلوم وهي قد لا اشعار تقوى الكبار بدليل بارا يعقل الكبار يعني دليل بارا مثل يسال القريه واسال في القريه مثل وجاء أبو الملك يعني وجاء رب الجنة يعني أي الدلالة تفهم تدعونا إلى التفهير في حتى تفهم لأموات القرية التي فيها والعير التي تجاو عليها وما القرية يعني لا تقبل مثل الشيء يعني يفهم ويشرب حتى تجي إلى القرية والمراد يفهم للقرية يسمون دعوه الزمان وفاكي القطاع هو مواسطة ولا تقل لهم أكثر ويعلم تقريبا حوله ودليل القطاع يعني المخالفه ان جاءت من الاليه الجنون يعني المعادله من الاليه لا تتميز فجداره الاقتضاء والمخطاع مفهوم الموافق نحو القطاع مفهوم له الجنون كيف طبعا تلك القصه الى تلك الحقوق المحدده فاولا حقيقه المجنون يقول مرض عقلي ناشئ القطاع ومر وطانيهما ما ينفرد العقل بالكم عليه ويحصل في وجود الحس والفقه بما لا يبدو الملاحظة تأتيه يعني محقق الخلي ذكر ولكن يتحن بلك المحقق ويزيد عليه في مسألة كل من الشيخ المزيد عليه إن الشيخ السبحانه توضيح في بيئة المزيد شوية أستقنون ثم إن حسن قد أستمت وشو عبارة الشيخ يجب الحق يجب على كلام المحقق الأول أفضل في العمير في الدولين لمحسّاب الكترة جعل القسم الأول يعني ما يزال سبع مطار معلمة الأنواع الثلاثة جرح المحادثة اللحظة طاب والفحص أحد والدنين أحوال وثلاثة كل هي مقدمة الواجه ومسكوك بيت وأفضل قطاع نازع وأفضل فرمة المعارض يلقص أن أفضل قطاع كل شيء الناس الأفضل فيه كل دار الأفضل فيه الفرمة من يوم يكتب القاعد من أي غيبات يحرم عليه من نفس الجيل عنده الحلال كل قديم حرام ويجعل القسم الثاني ما يحمل ما ذكره المحقق وأربع أخرى القسم الثاني شنو هو ما يستفيد العقل في حكم الدين ودين كتاب ما لا يستفيد العقل في حكم الدين لذلك يكون حتى الشهيد من ذات الأمثلة داخل لغير المستقلات العقلية غاية مسألة الغيب غير مستقل عقل مسألة مقدمة الواجب غير مسألة عقل غير المستقلات العقلية أما ما يستقل العقل بحكم المسلم أربع أوصافية أي براءة الأصلية الإقرار إلى ذلك وما لا دليل عليه ما لا دليل عليه عدم الدليل دليل العدم على البعض القديم اللي كانوا نعمله والأخذ بالأقل عند الفريق بين الأقل وبين الأكثر على المسلمية كان قدر المخيار كان وضعت الواحد القاس مقدر بعنوان دين مين بين الدول بدي خلق سوام خلق جلالي هو الدول قدرت جلالي إثنان الأمر يدور بين الأقل وبين الأكثر أدينا الخمسة أو الست الخمسة هو الأقل الست هو الأقل الضابط لم يحكم جناح يقول اتبع له الخمسة والثالث الأفضع عدم لأن انت اللي يقول خمسة فالجنس بالخمسة إذا كنت يقول ستة على لم تجد ستة بس بعيدة أجله فالجنس الراجي الأفضع عدم وزياره ولا دار العمل بين الأقل والأكثر القدر مهيئاً وقدرون هو الأكثر ليس على بحفظ أربعة الاستفحار يقول الاستفحار يعني الاحتمال على اليقين الصادق وعدم ترتيب الأثر على الشخص الناحر اللي هذا بعدين راح يجي مطرحه اثنين ذلك ضمن أربعة اثنين ما يحدث ما يستقل عن وهكذا ليس من هذا المهد ما نشوفه ومع أثرون المؤلفين في الأصول مثل عند الكتب الدراسية المتداولة حتى الكتب الدراسية الآن متداولة في الحوزة مثل كتاب المعاني وكتاب الرسائل وكتاب الكفاية إذا ذكر الكتاب الكتب الأصولية لم تبحث هذا الموضوع لأن تنزيل عقلي لم تبحثه ولم تعرض الدليل العقلي ولم تذكر مصادر الدليل العقلي إلا إشارات عامة في ثنايا الكلام لكن المصنف عنده إشكال على كلمات العلماء ضمن التصريحات المؤكد والشكل الأول يظهر أنه ينتقد إلى فكرة الدليل العقلي في تلك العصور توسع في مكتوب الدليل إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل لحن القطع لحن القطع لحن القطع لحن القطع لحن القطع لحن القطع لحن القطع لحن القطع لحن القطع لحن القطع وهو يستدل قرينة عقلية مثل وسائل القرية اللي قرينة عقلية تنزل أشياء القرية من الجمادات التي لا تدرك ولا تشعر شلون يمكن واحد يسأل حتى من المراد الأفعال على حد لفظه اللي هو الأفعال وفاحوا ارتقاء ويعنون به مفهوم الموافقة لهذا أيضا من ذواحد الألفاظ ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المعرفة وهذه كلها تدخل في حجية الحضور ولا تدخل في حجية العام فلا علاقة لها بكل العقل المقام الكتاب والسنة وكذلك الاستصحاب الاستصحاب عند العلماء أول الاستصحاب هو أصل عملي هو الإمام ثانيا الاستصحاب عند القدماء الإمام على حجية الأخبار مو العقل هذا مبنى أنا أن الاستصحاب حجية سلمة على بقلاء هذا المبنى متأخر بعض الكفاية مع الحجة على المبنى وكذا على أنه أصل عمل المعنى دراسي كما بحثوا من تقدمون في مقابل دليل العقل وإلا دليل العقل دليل على تنزيل الاستصحاب والاقتلال فرقا بين الأمرين لأن العقل إمارة أما الاستصحاب هو أصل عمل والغريب في الأمر عنده حتى مثل محدثون بين متوقع سنة 1231 من الأسلم معتبارا نكتب على مثل هذا التفسير بدليل العقل فأدخل في دليل العقل الظواهر مثل مفاهيم مثل مشتاق الله معتبارا بينما هو نفسه عن القتل عرف العقل بأنه حكم العقل يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم وينتقل من العلم بالحكم العقلي الى العلم بالحكم الشرعي المفروض يكون في تقارير الحكم الشرعي مو كثير في الحكم الشرعي وكثير من الحكم الشرعي اللي هو الظواهر على اي حال المصنف بعدين يقول واحسن ما رايته من بحث الموضوع حجه العقل بحث النتيجه المعاصره للتسميه الفلسفيه العلامه السني المحفوظ قالني في كتابه المحفوظ في علم الاصول المعرفيه وكذلك تنوير الصابري صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد سفر سبحان الله صاحب صاحب كتاب الفصول في الاصول الذي نتج على منواله وان كان فيما ذكره الصابري بعض الملاحظات لا مجال لذكرها ومناقشتها هنا وعلى كل حال مثل ما يقال المطاعم والاصحاب ونحوها في مقابل سبيل العقل، لانها تجعل سبيل العقل دليلا في مقابل الكتاب والسنه، ولعلما تعريفه بانه ما ينتقل من العلم بالحكم العقلي للعلم بالحكم الشرعي، وبسبب عدم الوضوح المقصود من الدليل العقلي انتهى الاخبار الدين انتهزوا باللائم على الاصوليين اذ ياخذون في العقل الحج على الحكم الشرعي، ولكن الاخباريين ايضا لم يتضح مقصودهم في التجديد بالعقل، يعني في الغايه اسلوب عام، وهل تراهم يحكمون يحكمون غير عقولهم في تجديد العقول، يعني هم يريدون العقل المحدد، ليش؟ القران جاي العقل المحدد؟ لا، تكلمنا جاي العقل المحدد، لا يكون دون عقل محدد، تحديث العربي والجواب ويتدلى لنا عدم وضوح المفهوم من الدليل العقلي مع تفرد الشيخ المحدث البحراني اللي هم فقهاء الاخبارين في حدائقه ان كتاب فقه مودع اسم الحدائق الناظره في احكام الازمه الطاهره، وهذا نقص عباره حقيقه البحراني المقام الثالث في الدليل العام. هذا كان معاصر الوحيد البحراني كلاهما كانوا في حوض الكربلاء، فجلسوا جلسات طويله ومعمقه في البحث بين ان صحه المبنى الاخوانيين وصحه المبنى الاخوانيين. الوحيد الشيطان يعتبر من المؤسسين في هذا المبنى، وهو له دور جدا كبير في طرح بعض المباني الاخوانيه الجديده التي الان معتمده القويه وبعض الطبقات بالنبيل الوحيد اللي اصطحاني اثنى عنه صاحب الحدائق على التراجع عن مبنى الاخباري في تصرف الصلاة، وهذا نفس عبارة صاحب الحدائق المقام الثالث في سبيل العام، وتفسير دار صاحب الحدائق وفسر دليل العقل بعض البراءة والاستصحاب، قالوا دليل العقل يعني براءة واخرون قطروه على الثاني عن الاستصحاب، وثالث فسره بلحن الخطاب ونحو الخطاب والدليل، ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب، قال يعني العقل هو البراءة الأصلية والاستصحاب والسلام بين الحكمين في مجال فيه من الواجب والتزام الأمر بالشيء أنه يعقل به القرآن إزالة عن مسافة المجهول والدلالة في الاستصحاب. ثم تكلم عن كل منها في مطالبه على الثلاثة بين الحكمين، لم يتحدث عن صاحب الحكمين ولم يذكر من الأبواب حكم العقل في مسألة الفقه والصوم، بينما أن حكم العقل المقصود الذي يحتاج إلى أن يجعل دليلا هو حقوق الثلاثة بين الحكمين، يعني ما هو مدار البحث لم يذكره، ما هو ليس من مدار البحث ذكره، هو حقوق الثلاثة بين الحكمين وحكم العقل في الفقه والصوم، وما نقله صاحب الحدائق من الابواب لن يكون دقيقا كما سبق بيان بعض الابواب، وكيفما كان كالذي يصدق ان يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنه شنو هو، وهذا هو حكم هو كل حكم من العقل يوجب القطع بالحكم الشرعي، يوجب القطع لاسباب القيام، وبعباره كامله حكم العقل شنو هو، كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم الكافي بالحكم الشرعي، وقد صرح بهذا المعنى جماعة من المحققين المتأثرين من العلماء، وهذا أمر طبيعي لأنه لا تعرف من العقل مقابلة الكتاب والسنة، لا بد إلا أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجة، إذا كل القدم العربية ما العرب لا بد وأن يكون فلا يصح ان يكون شاملا عن حكم العقل شاملا للقانون، وما لا يصح في القطع في الحكم من المقدمات العقليه، ولا هذا التحديد بهذا المقدار هم لا يزال مجملا، وقد وقع صوت وكل المعلومات في فهم هذا الامر قد يقع، ولأجل أن بعد من الشكوك والمغالطات والأوهام لا بد لنا من توضيح الأمر بشيء من البحث حتى نفصل العبارة لوضع المطاف على الفروق كما يقول المسيح. فنقول أليس أو أولا أنه قد تقدم في المجلد الأول صفحة 205 أن العقل ينقص إلى عقل نظري وعقل عملي، وعلى التقسيم باعتبار ما يتعلق به إجراء لا المدرك، لأن المدرك حقيقة واحدة في المراجعة من العقل النظري، إجراء فيما يبدأ يعني الأقلام نظرا لا يتمنع أي إجراء الأمور التي لها واقع عند العقلاء وإن لم يكن لها واقع أي خارجي، لأنها من مصادر الوجود الذهني لا يوجد الخارجي. والمراد من العمل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل مثل حفظ الصبح وقبح الفيل، الفكر بأن هذا الفعل الحفظ ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. أنه ما المراد من العقل الذي نقول أنه حجة من هذين الاثنين؟ هذا ما ينبغي إليه في المستقبل. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Allah'a emanet olun.